شفاء لما في الصدور من كل الشبه والشكوك، فإن الله تبارك وتعالى قد قطع العذر كل يعني مادة للشك والكفر والشرك الذي عليه القوم، قد فصله الله تبارك وتعالى وبينه وذكر بالدليل والبرهان يعني بطلانه وعدمه، بحيث أن المخاطب لا يمكن إلا أن يضطر اضطرارا من التسليم، وأن كلام الله تبارك وتعالى هو الحق وهدى ورحمة للمؤمن. هذا بالنسبة للناس موعظة للناس وشفاء لما في الصدور، لما في صدورهم من الشرك كله، طبعا إن يعني استخدموا هذا الشفاء شفاهم، وإن تركوه بقوا في الداء وفي كفرهم وشكهم. وهدى ورحمة للمؤمن، أن هذا القرآن هداية ورحمة لعباد الله تبارك وتعالى الذين آمنوا. ثم قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله ورحمته في هذا البيان وهذا الهدى والرحمة في الدنيا، الهداية في الدنيا، ثم كذلك ما وعد الله تبارك وتعالى عباده من في الآخرة، فبذلك فليفرح، وهذا الذي يفرح هو خير من أجمع. فالتوفيق للإيمان بالله وطاعته هذا هو فضل الله تبارك وتعالى ورحمته العظمى، وهذا أفضل من الدنيا مهما جمع منها الإنسان ما جمع، هو خير مما يجمعون، أي من حطام هذه الدنيا. ثم ذكرنا بعد ذلك أنه قد دخل بعد ذلك يعني بدأ الرب تبارك وتعالى فاصل جديد من إقامة الحج على هؤلاء المشركين. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أرأيتم يعني أخبرون، هذا أمر من الله لرسوله أن يناقش ويجادل الكفار في هذا الذي شرعوه بأنفسهم، في فقالوا هذا حلال وهذا حرام. قال: قل أرأيتم أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، سواء كان في المطر الذي هو سبب لكل الأرزاق عليه يقوم حياة الإنسان وحياة النبات وحياة الحيوان، هذا الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى وخلقه، مادة الرزق هذا كل ما يعني يعتاش به الإنسان في هذه الدنيا هو نازل من فضل الله تبارك وتعالى قدرا ومشيئة، وكذلك مطرا نازلا في السماء هو سبب الحياة. هذا الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى لكم وملككم إياه فجعلتم منه حراما وحلالا، أنتم بالتشريع جعلتم بعض هذه الأشياء حرام وجعلت منها حلال، حرام على أنفسهم كما يعني سيبوا السوائب، قالوا هذه السائبة وهذه الوصيلة وهذه الحام، هذه أنواع من وهذه العسيرة، هذه أنواع من يعني الأنعام سيبوها وجعلوها لأصنامهم وآلهتهم، ولهم تشريعات في هذا الجزء كما قال تبارك وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص لكم ومحرم على أزواجه وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء، فهذا جملة من تشريعاته، فيشير أحدهم إلى ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا، هذا للذكور فقط محرم على أزواجه، وإن يكون ميتة إذا نزل هذا الذي في بطن هذه الأنعام ميتة فهم فيه شركاء، فذلك أن عرفنا أن تأكل الميت فإذا يأكل منه يعني الذكر والإناث. قال جل وعلا: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني هل أذن الله لكم بهذا التشريع الذي تشرعونه أم أن هذه فري على الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله الزعمين وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال جل وعلا: السلام. فهم قد وضعوا تشريعات في أنفسهم في هذه الأنعام بعقولهم، وكذلك في الزروع والثمار بعقولهم وبأهوائهم، حرموا منها ما شاءوا وأحلوا منها ما شاءوا بهواهم، والحال أن هذا الرزق رزق الله وهو خلقه، وأنه يجب على العبد أن يتبع فيه أمر مولاه سبحانه وتعالى، أما أن يتصرف في ملك الله تبارك وتعالى وفي رزق الله بهواه هذا شأنهم بعيد. وهم كانوا يعني يستكبرون على عبيدهم وإرقائهم أن يتصرفوا في أموالهم كما يشاءون، ما أحد يخلي عبده يتصرف في ملكه هو بالذي يشاء، بل لابد أن يتصرف بأمر سيده. فالله تبارك وتعالى يخبرهم أنه مالكهم ورازقهم سبحانه وتعالى، وهم يتصرفون في ملكه وفي رزقه لهم بعقولهم وبأهوالهم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أكبر لكم، أم على الله يفتر؟ هذه القسمة لما لها قسمة ثنائية ليس لها سابقة، إما أن الله أذن لكم فيها إما أنكم مفترون، ما في حل ثالث، يعني ما في احتمال ثالث. إما أن يكون هذا قد أذن الله لكم بهذا التشريع الذي شرعتموه، أو أنكم كاذبون مفترون على الله. وطبعا الحال أنهم هو الثاني، أنهم مفترون كاذبون، وأن هذه التشريعات إنما شرعوها بأهواء. وهنا جاءهم تهديد، قال جل وعلا: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. سؤال يراد به التهديد والوعيد، ما ظنه، ماذا يظن من يرتكب هذه الجريمة الكبرى أن يفتري على الله الكذب؟ ماذا يظن أن يفعل الله تبارك وتعالى فيه إذا جاء اليوم الحساب؟ وسكت عن جواب السؤال، لأن هذا متروك لهم أن يفكروا في الجواب. وطبعا التفكير في الجواب أن الذي يرتكب هذه الجريمة الكبرى على الله فلينتظر عقوبة الرب الإله سبحانه وتعالى. كيف يسمح الله بأن يفترى عليه وأن يكذب عليه ثم لا يعاقب هذا المفتري الكذاب؟ قال جل وعلا: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ثم سكت عن الجواب لتهويل وتعظيم هذا الأمر، لأن كل ذي عقل يعلم أن المفتري الكذب أنه إذا افترى الكذب على الله تبارك وتعالى فإن لا بد أن تناله العقوبة الشديدة من الله. ولكن طبعا حسبتهم حسبة باطلة، حسبة هؤلاء المشركين والكفار أنهم لن يبعد، وقالوا على فرض أننا نبعث فسنكون في وضع حسن، وذلك أننا قد أكرمنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ورزقنا وأعطانا، فإذا سيكون الحال مثل هذا الحال عند المال، ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده لحسن كذلك سنجد الحسن فيه، فسنكون فكما أكرمنا الله وأعطانا في هذه الدنيا فسيعطينا في الآخرة. لذلك بين سبحانه وتعالى أنه عندما يفاجئهم العذاب يوم القيامة سيظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون، قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم من الله يعني يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يقع في حسبانهم وفي ظنهم أن مثل هذا، مثل هذا التنكيل والتقريع والعذاب يكون. وبدا لهم، ظهر لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالله يقول لهم سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس. بهذا البيان، بهذا البيان والإيضاح لتذكيرهم وإذن لفضل من الله تبارك وتعالى، يعني ينزل لهم القرآن ويحذرهم من مغبة العمل السيء الذي هم فيه اللي هو شركهم وكفرهم وافتراهم على الله تبارك وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس، في البيان لهم وكذلك في إمهالهم سبحانه وتعالى، أنهم بالرغم من افترائهم على الله تبارك وتعالى يمهلهم ويرزقهم ويعطيهم ولا يعاجلهم سبحانه وتعالى بالعقوبة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ومع هذا فأكثر الناس لا يشكرون الله تبارك وتعالى على يعني إنزاله هذا البيان وإرشاده سبحانه وتعالى وإمهاله لهؤلاء يعني المشركين المفترين. ثم قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا بيان وتذكير من الرب تبارك وتعالى أن كل شأن من شؤون العباد فإن الله تبارك وتعالى حاضر عليها قائم عليه الصلاة. وما تكون في شأن، خطاب للنبي وهو خطاب لكل مخاطب. وما تكون في شأن، أي شأن، شأن الإنسان إيش هي أمره ويعني شغله، وشأن هنا منكر يعني شأن ما. وما تتلو منه من قرآن، والقرآن هو من الشؤون ولكنه شأن عظيم، هذا من أعظم الشؤون، وذلك أنه تلاوة كلام الرب سبحانه وتعالى، ولا أعظم ولا أفضل من كلام الرب جل وعلا. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل، ولا تعملون أيها الخلق المخاطبين من عمل، يعني أي عمل إنسان حقيرا كان أو عظيم، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إلا كنا، الرب تبارك وتعالى، والله يخاطب عباده، يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، صيغة الجمع في اللغة العربية للتعظيم، الله الرب المعظم سبحانه وتعالى. إلا كنا الرب العظيم سبحانه وتعالى عليكم أيها العباد شهودا، شهودا يعني حاضر، يعني أن الرب حاضر سبحانه وتعالى مشاهد. إذ تفيضون فيه، إذ حين، حين إفاضتكم فيه، وقت الإفاضة فيه، مو أنه يعني بعد ما تعملوه يعلمه الرب، لا، بل حال عملكم له فالرب تبارك وتعالى مشاهد لكم فيه. إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك، يعزب يغيب، العزوب الغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من مثقال ذرة، أصل الذر هو النملة الصغيرة اللي هي يعني أصغر المخلوقات المرئية، فهذا الذي هو أي شيء من مثاقيل الذر أيا كان فإنه لا يغيب عن يعني علم الرب تبارك وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، أصغر من هذه الذرة، ولا أكبر منه إلا في كتاب مبين، يعني قد دونه الله تبارك وتعالى، فهو في علم الله وتحت سمعه وبصره، وكذلك هو مدون كما قال جل وعلا: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يوجد شيء، حتى الأمور التي يظنها الناس صغيرة وحقيرة كسقوط ورقة من شجرة أو قطرة ماء من السماء، كله مدون معلوم محكم، صغير والكبير، إلا في كتاب مبين، قيل هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء. ثم قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى، وبعث لبشرى منه جل وعلا لعباده المؤمنين، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أحوال هؤلاء الكفار على هذا النحو، ويعني أسقط كل يعني نحتج به، بين سبحانه وتعالى فضله وإنعامه على عباده المؤمنين، فقال: ألا للإعلامية، ألا تعلموا يعني إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء جمع ولي، والولي في لغة العرب هو من قام بينه وبينك علاقة يجعلك تواليه وهو يواليك، ولذلك تطلق العرب الولي على الأخ وعلى المعاهد للولاية وعلى العبيد والأرقاء والمواليد، دول الموالي، وعلى الناصر، كل من ينصره فهو الناصر هو الولي، وتطلقه على السيد، على السيد أنه ولي. ما الجامع بين هذا كله؟ الجامع هو الرباط أي رباط بين يعني اثنين أو أكثر يجعل كل منهم يوالي الآخر وينصره ويؤيده، فهذه معنى الولاية، هذه معنى الولاية. فالله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا بمعنى ناصرهم ومحبهم ومؤيدهم، والمؤمنون أولياء الله بمعنى أنهم ينصرونه ويحبونه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن وليكم إن ولي الله وهو يتولى الصالح. إن ولي الله، هذا قول الله تبارك وتعالى النبي، يعني ناصري ومؤيدي سبحانه وتعالى. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله، وليكم يعني ناصركم ومؤيدكم، إنما وليكم الله ورسوله، رسول الله ولي لكم بمعنى أنه يعني يحبكم، جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معرفكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالنبي ولي كل مؤمن بمعنى أنه محب له ومؤيد له وناصر له صلوات الله. والذين آمنوا يعني أنهم بعضهم أولياء الله، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض. فهؤلاء، هذه ولاية أهل المؤمنين، يعني أن نصرة بعضهم لبعض ومحبة بعضهم لبعض وارتباط بعضهم لبعض. الله يوالي أهل الإيمان، الله ولي كل مؤمن، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وولاية الله تبارك وتعالى لعباده تزداد بالزيادة الإيمان والطاعة، فكلما ازداد العبد إيمانا وطاعة كلما كانت ولاية الله تبارك وتعالى له أعظم. فولاية الله لرسله وللصالحين من عباده غير لأهل المعاصي وأهل التقصير من عباده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى ولاية الله تبارك وتعالى، فقال في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. من عاد لي وليا فقد آذنته، آذنته يعني أعلمته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا حديث عظيم. أولا يعلن الله تبارك وتعالى أن من عاد وليا لله فإن الله هو الذي يحاربه، يحارب هذا المعاد، كما قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر. ثم بين الرب تبارك وتعالى الطريق إلى ولايته، فبين أن هذا الطريق أوله أو يكون أولا بأداء الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. ثم النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المحبة اللي هي عنوان الولاية. فإذا أحببته خلاص كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيه، لأن هذا ولي لله، ولئن استعاذ بي لأعيذه. فهذه ولاية الله تبارك وتعالى لعباده، يعني تكون تزداد قرب العبد من الله تبارك وتعالى بالإيمان به وطاعته والمسارعة إلى مرضات ربه جل وعلا. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياؤه رسله وأنبياؤه وعباده والصالحين يسعون في مرضاته سبحانه وتعالى، لا خوف عليهم. الخوف دائما يقال لما يستقبل، والحزن دائما يقال لما مضى. فالإنسان يخاف من إيش؟ مما يأتي، ويحزن على ما فعل. فهذا تطمين من الرب تبارك وتعالى لهؤلاء الأولياء على الزمن المستقبل والزمن الماضي. فالمستقبل ما عليهم خوف، فكل الشرور والمخاطر المستقبلة الله يأمنهم عنها، ما عليهم خوف مما يأتي. وكذلك لا يحزنون على ما مضى، فما مضى من أمر كان تكون لهم تبعات أو سيئات أو غير ذلك، فإنهم لا يحزن على ذلك، سواء كان أنفسهم سيئاتهم أو مما يخلقونه خلف ظهورهم من أولاد أو ثقل إذا ماتوا في سبيل الله واستشهدوا أو ارتحلوا، فكل الذي يخلفونه خلفهم فكذلك الله تبارك وتعالى يؤمنهم عليه. فهذه شهادة أمان، هذه شهادة وثيقة أمان من الرب تبارك وتعالى لهؤلاء لأوليائه أن ما يستقبل من الأمور والمخاطر هم في أمان، هم في أمن منها. وكذلك ما خلفوه خلف ظهورهم هم في أمن منها كذلك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله ولا هم يحزنون بالجملة الإسمية هم يحزنون، يعني أن الحزن لا يأتيهم أبدا، وذلك أن يعني هذا قد رفع الله تبارك وتعالى عنهم كل المخاوف وكل الأخطار. من هم؟ وصفهم قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، هذا وصفهم، وصفهم الله تبارك وتعالى. فقال: الذين آمنوا. آمنوا والمؤمن به، الذي آمنوا به هو كل الغيب، الرب تبارك وتعالى. أصول الإيمان ست، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أصول. الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون يعني يتقون عقوبة الله تبارك وتعالى. وتقوى الله تبارك وتعالى إنما هي بأمره، بفعل ما أمر به وبالانتهاء عما نهى. فهذه الذين آمنوا وكانوا يتقون جماعة الدين كله، اللي هو الإيمان والإسلام، يعني التصديق والطاعة. فكل معاني الدين جمعت هنا في هذه الآية، لأن الإيمان ما هو؟ الدين هو ما هو؟ إيمان وطاعة، سمع وطاعة. فالذين آمنوا هذا التصديق، وكانوا يتقون، كانوا يتقون يطيعون. فاتقي لله تبارك وتعالى مصلي صائم مجاهد ملتزم بأمر الله تبارك وتعالى، ثم أمره به منتهي عما نهى الله عز وجل. هذا هو التقي. التقوى هي العمل بطاعة، ففسرت التقوى بأنها العمل بطاعة. لذلك لما سئل يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أعطى يعني صورة للتقوى، فقيل لهم التقوى، فقال للسائل: ألم تسر في واد كثير العباح، كثير الشوك، يعني كنت ما عمرك مشيت بر في وادي كل شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ اشترعت لما جيت مشيت في هذا اليوم. فقال: شمرت واتقي، يعني الواحد يشمر ويشوف هنا شوكة وهنا كذا وهنا حية، فيقوم يحترس يشوف وين رجله عشان يصير. قال له: هذه التقوى. قال له: هذه التقوى. فالتقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى، والحذر من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى. فأنت الآن مهدد، في وعيد، وعيد على ترك الصلاة، على ترك الصوم، على ترك كذا، على ترك هذه الفرائض. بعد إن شاء الله أنت مهدد، فإذا التزمت بالأمر يبقى استقيل. لم تلتزم بأمر الله تبارك وتعالى يصير وقعت في الحرام، وقعت فيما نهاك الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا ولي الله تبارك وتعالى. وجاءت أيضا كلمة في معنى التقوى عن أحد التابعين طلق بن علي قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وأنت ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عما نهاك الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذا معنى مجمل لمعنى التقوى. التقوى هي الإتيان بأمر الله تبارك وتعالى، رجع ما عنده، هي الحذر مما يسخط الرب تبارك وتعالى، الخوف منه. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسر هنا البشرى أصلها الخبر الذي يسر، الخبر الذي يسر هو مأخوذ من البشرى، وذلك أن السرور يظهر على يعني بشرة الإنسان نور وسطوع. وأما الإنسان إذا يعني أخبر بخبر سيء فإنه يظهر عليه بعد ذلك الكمد والغيظ والسواد على وجهه. فالبشرى هي الإخبار بما يسر. لهم البشرى يعني لهم هذا يساق، ولهم يسوق الله تبارك وتعالى لهم هذا الخبر السار في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرهم الله تبارك وتعالى بما يبشرهم به من الفوز والرضوان والجنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر هنا أن هذه البشرى هي الرؤية الصالحة، يراها العبد الصالح والصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. النبوة انقطع في موت النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي كان الله النبي قد يبشر أحيانا بعض الأشخاص، مثل مثلا ما قال: فلان في الجنة، وبكر في الجنة، عمر في الجنة، فلان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة. فهذه بشرة، وهذه بشرة يعني مضمونة، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول من الله تبارك وتعالى. ومن هذه المبشرات أمور كثيرة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير، كما في الحديث أنه قال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة وجوههم كالبدر ليلة السن. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله يا رسول الله علي منهم. فقال: أنت منهم. هذه بشرة، هذه جاءت البشرة ومن لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن للجنة 8 أبواب: باب الصلاة، باب الزكاة، باب الريان، باب الجهاد. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب من أبواب الجنة، أي فلو هلم ادخل منهم. فقال أبو بكر الصديق: يعني يا رسول الله، ما على من يدخل من أحد هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ قال له: ما على كلام أبو بكر الصديق معناه إن لا ضرر أن يدخل المؤمن من أي باب من أبواب الجنة، ما دام دخل خلاص يبقى نجم وفاز الفوز العظيم، يدخل من أي باب. لكن هل تشريفا وتكريما لشخص واحد يدعى من كل الأبواب، تدعوه الملائكة الأبواب كلها: يا فلان ادخل، تعال ادخل من عندنا؟ فقال: نعم يا أبو بكر، وأرجو أن تكون منه. فبشر الصديق بأنه من الذين يدعون من أبواب الجنة 8 ليدخل من أيها شيء. وبشر النبي للصحابة كثيرة، فيها من هذه البشائر أمور كثيرة وعظيمة. فهذه بشرة جاءت لك يكيد، هذه يقينية، لأنها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، خبر من الله تبارك وتعالى، فعندما يقول النبي أنت في الجنة هذه بشرى جاءته وتصميم عظيم جدا من يعني الرب تبارك وتعالى لهذا العام. هذا ولي لله، هذا يقينا ولي لله عز وجل، وجاءته هذه البشرى وجاءته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي ما في من يحدث بالغيب، لكن قال النبي لم يبقى يعني من النبوة إلا المبشرات. قيل وما البشرات؟ وما البشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا الصالح، تراها العبد الصالح أو ترى له. هذه المبشرات هي باقية كأنها تحقيق لهذا الوعد من الله تبارك وتعالى، وهذه تأتي رؤيا منامية ولا تأتي يعني كلام ووحي سمعي يسمعه الشخص في حال اليقظة، لأن هذا خاص بالنبي، الوحي كان يأتي النبي وهو يقظان. وإذا وكذلك من النبوة كذلك أنه ما يراه في النوم حق، رؤيا النبي حق، وكذلك قد يتمثل له الملك رجلا فيكلمه كرجل، يكلمه كرجل رجل، يأتي جبريل على صورة رجل ويكلمه كما يكلم رجلا رجلا، وحين يأتيه صوت يسمع الصوت كما قال يأتيه مثل صلصلة الجرد فيصطم عني وقد وعيت ما قال. الصور يعني متعددة للوحي، ومن الوحي كذلك الرؤية، ولكن رؤية النبي لا تتخلف، أي رؤية يراها في النوم لا تتخلف، لا بد أن تكون، فرؤية الأنبياء حق. أما غير النبي فإن الرؤية ثلاثة، رؤية غير النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية أحد ثلاث، إما رؤية من الله وحلم من الشيطان أو حديثنا حديثنا. فالشيء من الله ممكن يكون من الله، الله تبارك وتعالى يعني يري إنسان في مؤمن في النوم رؤية تكون صادقة، ممكن الشيطان هو الذي يعني يتلاعب بإنسان وهو مسلم كذلك ويدخل في روعه أو يعني يريه في النوم أشياء من هذا الشيطان. ممكن إنسان هو بنفسه يجتر يعني أحداث اليوم والنهار فتتوارد على الذهن في الليل فيرى ما كان يعني يعمله في نهاره يرى في الليل، كان شغال تعبان في النهار فيجي التعب هذا والأشياء التي الرؤى التي رآها في النهار يراها كذلك تعاد عليه في الليل. فالرؤية الصالحة حددها الرسول قال يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها العبد الصالح لنفسه، كان يرى إنسان في نفسه أنه في شيء من الخير، مثل بعض الصحابة رأى رؤيا صالحة وفسرها له النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من بشرى، مثل رؤيا عبد الله بن سلام الذي جاء وقال النبي يعني رأيته في النوم كأني دخلت في بستان في روضة، ومن أحسن ما أنت رأي، ثم في الروضة هذه فيه عمود في الأرض ولكن رأسه في السماء لا أعرفه لا أرى يعني آخر هذا العمود، فأتيته أنظر إليه فجاءني منصف يعني معين فقال لي اصعد، قال فصعد حملني صعد وظلت أصعد أصعد أصعد أصعد أصعد حتى وجدت في آخر هذا العمود حلقة فتمسكت بها، ثم قمت انتبهت من النوم إنها لبيدي، يعني ما يعني أنا كنت عندما صحوت كان في النوم أنا ماسك الحلقة. ففسر له النبي أن هذه الروضة هي الإسلام وأن هذا العمود هو القرآن وأنه يعني العروة هذه التي تمثل بها العروة الوثقى، وقال له النبي أنت على الإسلام حتى تموت. فهذا تفسير من سلم بهذه الرؤية التي رآها هذا الرجل الصالح، وهي بشرى من الله تبارك وتعالى، قول النبي له أنت على الإسلام حتى تموت، هذا بشرى من الله تبارك وتعالى. بعض النبي قد يرى العبد الصالح رؤيا وتكون صحيحة، قد تكون من الله تبارك وتعالى، أو ترى له يراها عبد آخر ويقول رأيت في النوم أنك كذا وأنك كذا. فقال جل وعلا لهم البشرى، فسر هذا لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني أنهم قد يبشرون إما على لسان النبي وإما بالرؤية الصالحة بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي الآخرة مجرد العبد المؤمن يبشر في الآخرة من أول الآخرة. أول الآخرة اللي هي رؤية ملك الموت ورؤية الملك. فأول شيء يرى ملائكة الرحمة قد جاءوا، يراهم مد بصري كما في الحديث الصحيح أن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة لسه مقبل على الآخرة ما خرج من الدنيا، أتاه ملائكة، ملائكة معهم حنوط وجوههم كالشمس، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فجلسوا منه مد بصره يعني يرى، وجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه ثم يقول لروحه اخرجي أتى الروح الطيبة كانت تسكن في الجسر الطيب، فتخرج روحه تفيض يعني هي نفسها تخرج من البدن كما تفيض القطرة من سفتقاء، مثل القطرة، قطرة المي ما تطلع من فم القربة، ما فيش صعوبة، سهولة تأكل سهل، فلا يدعونها في ريه طرفة عين حتى يأخذونها فيحنطونها بهذا الحنوط، حنوط الله هذا الأثر الذي أتوا بالجنة، ويكفنونها بهذا الكفن هم الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء الأولى فالثانية إلى السماء التي فيها الله. هذه بشرة، هذا أول البشرة هو أن يرى ملائكة الرحمة. ثم بعد ذلك تأتيه بعد ذلك البشرة في قبره، والبشرة عندما يخرج من قبره بعد ذلك في البعث، فهذا يبشر ذلك. لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال جل وعلا لا تبديل لكلمات الله، لا يبدل الله تبارك وتعالى كلمات، كلمات الله تبارك وتعالى هنا إخباره، فإذا أخبر الله تبارك وتعالى عبد بأنه في الجنة هذا ما يتغير، لا يتغير، ما يقول لا هذا الخبر لم يكن صحيح وينتقل بعد ذلك من الجنة إلى النار، لا، وعد الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين لا يمكن أن يتخلف ولا يتغير، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز، ذلك المشار إليه هنا، هذه ولاية الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان و تبشيرهم بوعده بالجنة سبحانه وتعالى، هذا الفوز العظيم، أن ينال الإنسان فوز عظيم، الفوز هو يعني حصول المطلوب الأكبر العظيم الذي كبير، فلا أكبر من هذا، إنه يجيه شهادة أمانة لأنه مؤمن من النار ومن العذاب وأنه داخل الجنة ويأتيها للبشرى، هذا فوز، هذا أعظم ذلك، الله يقول ذلك هو الفوز العظيم. فهذه الآيات فيها بشارة عظيمة لأولياء الله تبارك وتعالى أنصاره وأحباؤه جل وعلا. ثم بعد ذلك، بعد هذا يعني الوعد العظيم من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، بدأ الله تبارك وتعالى يسلي رسوله على ما يلقاه من أذى هؤلاء الكفار وعنادهم وتشكيكهم وسبابهم، قال جل وعلا ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، لا يحزنك يعني الحزن اللي هو الأسى والأسى اللي هم الكفار، لا يحزنك قولهم، قولهم كله مسكوت عن قولهم، ما الذي يفعلون كل الأقوال، أقوالهم في في في في التشكيك في في في نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى، في تحليلهم وتحريمهم، في سبهم لنبيه، في اتهام هذا النبي بأنه ساحر وأنه كذاب وأنه وأنه وأنه، وأنه أقل ولا أحد. من العزة لله جل وعلا، هذا تأكيد من الرب تبارك وتعالى أن الله هو الغالب الذي لا يغلبه أحد، فأقوال هؤلاء الكفار وكبرهم وتعاليهم وأنهم سيفعلون وسيفعلون ويبدون الإسلام وينهونه، قالوا إن العزة لله جميعا، العزة الغلب، العزة في لغة العرب هي الغلبة، والعرب تقول من عز بس، يعني من عز بس يعني يعنون من غلب السلب، اللي يغلب ياخذ مال الغير سلبه، يعني ياخذ من عز بس، فمن عز يعني من غلب السلب، فالعزة الغلب، ما احد يغلب الرب تبارك وتعالى، ان العزة لله جميعا، العزة كلها لله تبارك وتعالى، فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه احد، هو السميع العليم، هو كذلك السميع بكلامهم، هذه العليم بهم سبحانه وتعالى، فهذا كذلك تطمين من الرب تبارك وتعالى. أولا مواساة من الرب لرسوله أنه ما يحزن على قوم الكفر، وذلك أن النبي سنبتلي ويضيق صدره بكلامهم، فهنا يطمنه الله تبارك وتعالى ويسليه ويوثقه ويحسن قوله. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ثم قال جل وعلا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذه الآية بيان إن الكفار ما عندهم شيء، ما يملكون شيء. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات وكل من في الأرض هو لله، ملكه سبحانه وتعالى، هذا خلقه ولعبيده وهم في قبضته وفي تصرفه، بل لا يتصرف أحد منهم بأي تصرف رفعا خفضا تحريكا تسكينا إلا بأمره سبحانه وتعالى، فهم في قبضته، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. ألا يعني تعلموا أيها المخاطبين، إن لله من في السماوات من في الأرض، من في السماوات من الأملاك مما فيها من خلق الله تبارك وتعالى الذي أعلمنا به والذين لا نعلمه كلهم ملك الله تبارك وتعالى، ومن في الأرض كلهم، كل هؤلاء الخلق هم يعني ملك الله تبارك وتعالى يتصرف فيهم كيف شاء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. الذين يدعون من دون الله المشركين، شنو يتبعون؟ شركاء؟ لا، ما يتبعون شركاء بالحقيقة، ما يتبع هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يتبعون شركاء على الحقيقة لله تبارك وتعالى. فعيسى والملائكة وهذه الأصنام ليسوا شركاء لله، الله ما له شريك في ملكه ينازعه وله من الأمر شيء، له أمر يفرض أمره على الله تبارك وتعالى، له ملك ما عنده شيء، الله ليس له شريك، ليس له شريك في الملك ولا في التصريف ولا في الأمر ولا في النهي. فهذا الذي يتبع غير الله تبارك وتعالى ما يتبع شريك لله، شنو إذن يتبع؟ ماذا؟ قال جل وعلا: يتبعونه إلى الله الذي يتبعونه ظنهم أن هذا إله، وما هو إله، كل من عبد من دون الله يظن فيه أتباعه أنه إله، والحق أنه ليس بإله، إنما هو عبد مهما كان. الملائكة عباد مكرم، رسل الله الذين عبدوا عباد لله تبارك وتعالى، ليس لديهم شيء. عيسى من أشرف العباد، لكن ما يملك شيء، لا يملك شيء. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وهو على كل شيء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه كلام المشركين العرب، ويعنون أنه اتخذ ولدا الملائكة أولاده. قال جل وعلا: بل عباد، قال سبحانه: بل عباد مكرمون، الله أكبر، لا يسبقونه بالقول، ما يتكلمون قبل الرب جل وعلا، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، خائفون أشد الخوف من الرب جل وعلا، وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. لو فرض أن واحد من هؤلاء الملائكة قال أنا إله دون الله، هذا يلقى في جهنم فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. ثم من بعد الملائكة، من بعد عيسى والملائكة، ماذا؟ أحجار، أصنام التي عبدت من دون الله، اشتمت نفسها، هذا لا يملك نفسه شيء فضلا عن يملك لغيره، ما عنده شيء، هذا يا بتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فهؤلاء يعني أضل وأضل، كل بقى من أخذ معبود له من هذه الأصنام والأوثان والأحجار هذا أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. فالله يقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء, يعني لا يتبعون شركاء إلا على الحق, إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يتبعون إلا الظن, هذه الظنون وضعوها بأنفسهم وقالوا عن عيسى هذا إنه ابن الله, قالت الملائكة إنه ابن الله, قالوا الشجر الشمس القمر, ظنون, حطوا ظنون هذه وركبوها وبنوا عليها هذه الأقوال. وإنهم إلا يخرصون, أصل الخرص هو التخمين, التخمين والظن, ومنه خرص التمر, خرص التمر على النخل أن يقول والله النخلة هذه فيها التمر اللي فيها حوالي 100 كيلو, هذا مو باليقين لأنها ما زال هذه لسه يعني لسه بثر على النخلة, ايش حيتساقط منها, ايش حيبقى منها, ايش حيجف منها, ايش حيكون منها, ممكن هالمئة هذه تصير زي, فاسمه الخرص, الخرص هو التخمين والظن. فقال جل وعلا إنهم إلا يخرصون. ثم جاء بعد ذلك تعريف الرب الإله سبحانه وتعالى, قال جل وعلا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا, ما في ذلك الآيات لقوم يسمعون. هو الله المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. ذكر هنا الليل كأنه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى, أعظم هذا, ولا غنى للإنسان عنه, وإذا فقد الليل انتهت الحياة على وجه الأرض, لو كان النهار دائم لا حياة لهذه المخلوقات رضا. فالله يذكر عباده بأن هذا الذي خلق الليل, والليل كذلك آية تلف الأرض كلها تدور عليه, فلا ينفك عنها مخلوق. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه, السكون هي الهدوء والرحمة, وذلك بالنوم والرحمة. والنهار مبصرا, والنهار مبصرا منيرا لتعملوا فيه وتكسبوا فيه المعاش, ولا غنى للإنسان لا لهذا ولا لهذا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك يعني في خلق الله تبارك وتعالى الليل والنهار آيات عظيمة. من هذه الآيات قدرة الرب تبارك وتعالى الذي أنشأ الليل والنهار. والبشر اليوم يرون أن يعني عظمة هذه القدرة, وأن الليل والنهار إنما تكون على ظهر هذه الأرض لأن الأرض هذه كرة عظيمة معلقة في هذا الفضاء, وأنها تدور حول نفسها, هذه كل 24 ساعة دورة كاملة حول الشمس, ومنها يعني بسقوط ضوء الشمس عليها, فالجزء الساقط عليها بيصير نهار, والجزء الذي في الخلف بيصير ليل, ثم يتعاقب الليل والنهار على هذه الصورة. هذه قدرة, هذه أرض عظيمة, انظر ما فيها من الساعة العظيمة, الوزن الهائل, الجبال الهائلة, المحيطات الهائلة, ثم تسير بهذا السير, تتحرك هذه الحركة الدائرية حول نفسها, ثم حركة أخرى كذلك حول الشمس في على مدى 360 يوم تدور دورة كاملة حول هذه الشمس العظيمة, سرعة هائلة جدا في هذا المطار في مدارها الإليزي هذا حول الشمس, ومع ذلك تضع كوب الماء أمامك لا يحتاج, وتجلس على الأرض لا تشعر بأي نوع من الاهتزاز والحرك, بل هي ساكنة مستقرة هادئة كأنها جماد, كأنك في طائرة. هذه الأرض هذه طائرة هائلة جدا تنطلق بهذه السرعة الهائلة هذه, ولا يشعر الناس بهذه بأي نوع من الجوخة ولا الدوار ولا الغثيان ولا. فهذا الرب الإله العظيم الذي خلق هذا الخلق العظيم, رب عظيم, كيف يشرك به, كيف يؤتى بغيره ليكون يعني شريك مع الله تبارك وتعالى ومنافس للرب جل وعلا. هو الرب الذي يدعوكم إلى أن تعبدوه, هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا, إن في ذلك لآيات, لكن لقوم يسمعون, لقوم عندهم سمع يسمعون كلام الله تبارك وتعالى, أما الذين أصموا آذانهم أن يسمعوا كلام الله ما يسمعون, هذا الله لا يفيد ولا كأنهم يسمعون. اكتفي بهذا اليوم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.